السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما فيما يخص الموضوع عن درس مغيث ما هذه الليلة إن شاء الله، كما هو معنون توحيد العبادة، أنا هضرت موضوع توحيد العبادة. الإنسان يثم ما الذي ميز الحال الأمة الإسلامية الواقع ينستورة ما كيين دشر ذياف أذياف الأمة الإسلامية تنق ضعف شديد، أذياف الأمة الإسلامية تنق الفرقة يعني مفرقني مسلمن افتراق عظيم، أذياف الفتن، أذياف المحن، أذياف الآفات، أذياف الانحطاط كل الجهات الأمة الإسلامية. وينك سعاني يثم أزوح الخير قوليس، أزوح الإيمان قوليس، أثق رحوة كنشتي. يعني الإنسان يقول له نثق رحارة لحلن الأمة الإسلامية ويلزم ذي رجعي من سيثم. ثم بعد ذلك هذه بغو الإنسان دي في الحل الأميين الفرقين يقشوث للأمة الضعفة في الجهلة يقشون الله كي دشوث الحلين سيثم. لو كان نشاور إيمان النغ نشاور العباد كل يوم دشرة دي في كذا الحل. بعض الناس نند الحل يثم كان شتي هو محاربة الكفار، نند الحل باش نعاود نقع ذيما النور لازم نحارب الكفار، نحارب اليهود والنصارى. والبعض الآخر نند لا لازم نحارب الحكام يمسلمن بالذات. والبعض نند خطي لازم السياسة لازم نكشم السياسة. والبعض نند لا لازم نصلح الأخلاق النور. كل يوم دا شدي في كذا الحل. والحل الصحيح والحل الوحيد والحل اللي قلاني قبليت الشرع ذا الحل اللي قلاني وثيد النبي صلى الله عليه وسلم. يقال رب العالمين القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني القدوة النغ ذا الإمام النغ ذا المتبوع النغ ذا وين لنعاند ورنتبع أبريذيس ذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يثما إكرد جيون المجتمع مجتمع جاهلي، قال وقت النيران يثما إلا الفسادك إني قلق الوقتين، إلا الخصاصك إني قلق الوقتين، إلا الإنحرافك إني قلق الوقتين، مع اختلاف نعم، ولكن الشر إني قلق الثوران إلا كان أغنق الوقتين. ده شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول مقروح هذي السجم الأمين باش يراد العباد قلق تعيشن قانون الغابة ما يسحديني ونشتا، لن تعيش نق الفوضى، لن تعيش نق الانحراف. الرهن ديثما خير أمة أخرجت للناس 23 سنة. ده شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين يخدم؟ أرى نخدم منك الحلنية يديو في النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عن عن طريق الوحي ذي الحلنية غلاق أنك نثورة. الدوان نقص خدم النبي صلى الله عليه وسلم قل وقت النية إذا الدواني ما نستخدم يمكن يثور، يعني ما نتحف غام كي نصلح الأمة النو لازم نقلم كي تصلح النبي صلى الله عليه وسلم باش تصلح يمكن يثور. النبي عليه الصلاة والسلام يفاد يوث الأمة زيس اليهود، يفاد الأمة خلطن زيس اليهود خلطن زيس النصارى، يفاد العباد عبذن الأصنام، يفاد العباد نطنين عبذن القبور، يفاد العباد عبذن الصالحين، يفاد العباد عبدن الملائكة. كل يوم دا شو يعبد دا شو سنين نغي العبادة يكلي إناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إناس نلقوم إنيم دا لا إله إلا الله طبقمت أتفلحم أتنجحم. دا شو أتفهمت قانشتا أتفهمت أنه الواقع أني قشو لان المشركين أني قل وقف النية قشو لان قريش قشو لان اليهود قشو لان النصارى الله نهضر الوقت النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اني غيثم الواقع اني قشو لان الفساد اني قشو لان إلا مريت وفقر يوذ وولدشوث هو لا إله إلا الله ذا العكسينس. يعني إن ياسن ما تبغي ما كون صلحة إياه لا إله إلا الله دشرة فهمت، يعني كثير من الناس على من أنشتي على من أستين دشوث أول شيء يقدع النبي صلى الله عليه وسلم يقدني لا إله إلا الله، ولكن ما راتستيل تذشو ذا المعنى لا إله إلا الله ذا يغن غفليث ميكنسي مسلم. زر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم دا عبذن الأصنام عبذن آلهة أخرى عبذن الملائكة لن ويكي قعبذن عيسى عليه السلام، لن ويكي قعبذن عزير، لن ويكي قعبذن الصالحين قل أقوى من سن كل يوم ده شو قل يعبذ إني أسن أنشتين غيك لجمت إياه ودغ لا إله إلا الله. ده شو أتفهمت؟ أتفهمت أنه لا إله إلا الله ضد سي الكونترار ذي العكس نوين اللي نخدمنا كني ميرني. ده شو اللي نخدمن؟ اللي نشاركين رب العالمين. غوا شو هني دعا؟ إدعاهن غا عبادة الله وحده لا شريك له. أمشي وحد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الناس بماذا وحد الكلمة؟ بكلمة التوحيد. سوى شو تصلح الأمة ينيا إصلحت كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا شو المعنى ينس لا إله إلا الله؟ الواقع أني نمر نغدبين ذا شو المعنى ينس؟ المعنى ينس يا قوم أجث العبادة عبد مكية عبد رب العالمين وحده لا شريك له. عبادة الله هي ثم ذا الدعوة جميع الأنبياء يقرد رب العالمين القرآن ويبين غد في عدة آيات، يذكر آية عامة يجمع ديك الأنبياء أزيز ويذكر آيات أخرى يعني منفصلة كل نبي يذكر غد الدعوة ينسف شو يثبت. يبين غد رب العالمين أنه ما بعث وما أرسلنا من رسول ويش يعد كل رسول يدش يا رب العالمين غالقوم ينس إلا أول شيء يبذ الدعوة ينسار غورس بشاسينيا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن تد نوح عليه السلام، إن تد هود، صالح، شعيب عليهم السلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي ما ذبذ الدعوينس أول شيء ألا ذبذ غيثما تسيني أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يوسف عليه السلام ايثما إلا قس سجن ظلمات السجن الظلمات نظلم يتوطلم يرناني قل حبس الناس يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أسميك شمغ الحبسي وفاسين العباد يبغاه ندعو يسعاك نقان الوقت ضيق يسعى ذروسنا الوقت كان ذا شو ذا أول شيء يقدع سنين نمحبس الناس ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الناس خطكم جيني تعبد مكية أرباب متفرقون عبدت الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. شوف أيثما قل حبس إدعاء المخالفين ينس توحيد عبادة الله عز وجل أكيد ممكن الأنبياء أول شيء يبدون باش الصلحن مدن بدون أسنس توحيد العبادة أقلك قل حبس وحيد سيني محباس يونزي سن حكما في اللس الإعدام كون دانيام ورايح هذي مث ويتني نرايح هذي فغ ذا شو أول شيء إهني دعا وسينار رجودة زويرة قل أخلاق نغار جودة زويرة قل السياسة نغار جودة نهضر في الكفار اليهود أن روح نجاهد أول شيء إسني بذا إبذا ياسن عبادة الله وحده لا شريك له. عيسى عليه السلام أنظر نبي آخر نغ رسول آخر إن يسر بالعالمين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إن يسر بالعالمين عيسى ولذك تشسنينني العبادة العبادة يثور يقعبذن عيسى يقعبذن يماس ولذك تشسنين نعبث فيه إن سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن يسر أربدني غالا نشتي نشتي مشيذ الحق إن كنت قلته فقد علمته أثن من نخفي ذقلك فعلمت دشون بعد الدين عيسى عليه السلام ما أمرتهم إنيس ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إنيس رسن النغارة سوى غيني فأمرت زيس دشو في أمر بالعالمين أن يعبدوا الله ربي وربكم. يعني دعوة عيسى عليه السلام من دعوة يمس يوسف عليه السلام من دعوة هود صالح نوح كل الأنبياء ذي ثمثن الدعوية أبذن سوى شو لا إله إلا الله عبدت ربي أيها القوم في الجمين نطني. محمد صلى الله عليه وسلم نشدنا في الأسر بالعالمين القرآن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب اليهود النصارى وحتى المشركين تعالوا إلى كلمة سواء أرواح ثن النجماعة أنا واحد ثمان النه بصح فواشو على كلمة سواء بشوت الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أنه غنى عبد رب العالمين شرك رزيز سيد الكلمة السواء يا يهود ويا نصارى ويا غيرهم أرواح النجماعة وانتفقث في يوث الحاجة وهو عبادة الله وحده لا شريك له أسمك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ينس يربد الصحابة يربد التلاميذ يسحف تصن الدين إشي يعين نظروح نظر نشرنا الإسلام كثمورة إشي يعين صحابي وهو من علماء الصحابة هو معاذ بن جبل رضي الله عنه إشي يعيث إلى اليمن الناس يا معاذ إشي يعيث اليمن يوصف إنك تأتي قوما أهل كتاب الناس أتروح تكشي عيون القوم أنت دعوت فليكن أول ما تدعوهم إليه شوف ما رنقل أكيد أني غيز قليل أنقل النبي صلى الله عليه وسلم مشي اللي يخدم إشي يعيث عيون القوم أول مرة كنس قرن أول درس الذي يخدم معاذ قل قوم إني يروح سنياوية الدين يروح هني صلح شو شو قبذا فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أول دعوينك يا معاذ يسقر النبي صلى الله عليه وسلم أبذود سني سد بذغنك وهو النبي صلى الله عليه وسلم دشوت أن يوحدوا الله أول شيء أبذود سنك كنشتي فما نتأمل إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل سير الصحابة رضي الله عنهم أنظر كيف ما غنوا نهنس وشو لحق صلحن الأمة استوحيد عبادة الله عز وجل إيه وشو التوحيد يسعى الأهمية غنيثما لسببين رئيسين السبب الأول الفضل ينس الأجر ينس هم قرآن يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من مات من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة إن من لقي وإني مثني لقى رب العالمين ورسع الشرك ذي سيوحد رب العالمين دخل الجنة يعني وإني مثني إثما ورشرك رس ربي وهي من أهل الجنة ذا يكتبين العظم أنت وحيد زيد إقرد رب العالمين الحديث القدسي الدروى النبي صلى الله عليه وسلم إن دي ابن آدم رب العالمين يتخطب غض إن دي ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا نيك يا ابن أذن لو كان يتلاقيت يوم القيامة بقراب الأرض خطايا القاعة أتشرطت الذنوب تخضمت الذنوب لم يتشور القاعة يار القاعة السماء تشور الذنوب تكثرت الذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إقارك درب العالمين يا ابن أذن لو كان يتقبلت يوم القيامة سلقيس من القاعة الذنوب بالصح الذنوبية أكن بغوني لنلاح تزيس الشرك وكفخ ثوحدت يعني ثوحدتي يعني قارك درب العالمين ثوحدتي ثعبدتي تخذيم ترى شريك ده شارك دفكة كتشي ثويتي دزل من القاعة الذنوب إن كاك دفكة غزالي سد المغفرة ذا رحمة أكي غفر الذنوبي إيوا شو لأنه تصي تدو الشريك ترى سيسي أكي باي دينار بالعالمين قل حديث النطنين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله الناس دا شو ذي الحق رب العالمين في مذن الناس حق الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم دي جوابا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحقنا رب العالمين قد سيل فلان غثنا عبده سنخدمه رشريه وحق العباد على الله وذو يثبت القصيد الشاهد شنو بغاد نوت إني يزدوش الحق يكتشي فرب العالمين دشو تسيال تكتشي ما يلف خدمة الحق رب العالم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا شوف سبحان الله إني تسيال تكتشي يوث الحاجة يوم القيامة تسيال تنو كتعذب رب العالمين مذ شريك ترزيس شوف سبحان الله يعني تصيلت الجنة مذ شريك ترس رب العالم طيب الحاجة ثم زوارت الحاجة ثم زوارت قشو نغديك جعل أن التوحيد يسعى لأهمية مقرنت إيوا شو التوحيد لماذا التوحيد أولا خطر ذويذ أول شيء إبذن زيس الأنبياء ملك ديني ون إيوا شو تهضرت بزاف التوحيد إيواشو تحسست بزاف الدروس في توحيد هذا الشرك؟ إيواشو لان المشايخ هضرن بزاف في توحيد هذا الشرك؟ أثري إذا شرست جاوبت الناس لأنها دعوة الأنبياء أكن ملان. جنوح عليه السلام، آدم عليه السلام، ألم إذ محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنك ضرب العالمين كل أمة إشي على ضرب العالمين زيس رسول. كل القوم في كيس ضرب العالمين الرسول. لأنه يكون السن، لأنه يكون السنة. بالصح رسولين إذا شدي وذ أول شيء الذي يدعو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هذا الشرك ذين، كل ما تجوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع. كل نبي كل رسول تسيد أول شيء إيك بذزيز، فما رأت تصدش شيء إيك لا نثويت ترى ذي شر نيون الرسول وثلحق ترى تصوت تذيوث من الشعراء جيون الرسول يويد الحالة تفضل سني سيب ذا النهنة نهنا مكي صلح أن الأمم نسن صلح أن تنست وحيد نكني كذلك من بغى نصلح من النه ونصلح المجتمع النه لازم نقلي ثم غد توحيد أنوحد رب العالمين سنخدم رشريك تايد السبا ذا مزوال السبا والسناف لأن التوحيد ثم غي سعى لجر ذا مقران يتسويغ الجنث التوحيد يتسويغ الجنث ولاش إذا شو كزر بن سبنا ذا مغ الجنث أم التوحيد وإن الذي مثناي ثم غم السعذيس وإن الذي قمشنا النيس واتفق ثروح فيس ونتنذ الموحد ورشريك راس رب العالمين أغجع على رب العالمين من الموحدين ما ثمثت على التوحيد أثنك بالشرغي من أن نواقلك من أهل الجنة أم كيف علمت الشيخ تكشمت العلم رب العالمين خاطئ وكشي مغرق العلم رب العالمين رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إقارد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقارنا كي غيث في حاجة ويسناث التوحيد يتسويغ الجنة ثيثم الحاجة ويستلاثة هي واشو التوحيد التوحيد التوحيد لأنه ضد ينس يتسويغ الهلكة لأن التوحيد يتسويغ الجنة إذن ضد ينس وهو الشرك غوان ديك يتسويغ ثم سيثم الحديث نيد ذكر عيز قل لي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة تتمة الحديث ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار إقار ديثم رب العالمين القرآن إن الشرك لظلم عظيم ولاش الغطل ولاش أطراميث طلمت أم وين ذيخذ من الشرك رب العالمين كثير من الناس إيثم ماذا سلنيون يهضر في التوحيد يدعو العباد غير التوحيد قرناص لو كانت هضر ماد في الأخلاق يمسل من الأخلاق نسمت وغن إشاط التوحيد هذا المغد في الأخلاق أعلم يا أخي أنه أعظم خلق أتتخلقت وتتأدبت يارك ضرب العالم العبادة يثما غير دقارن لازم نهتمس الأخلاق والأخلاق صعي القيمة نسنقشرع وقلنا رقار غد عكس نشتي ولكن تنبيه غد غيون الخطأ توقع عنزيس العباد يدقارن نحوج دروس في الأخلاق العبادة يدقارن نحوج دروس في الأخلاق ويذ الدليل أن الدنيا تكشم غوليس أمشي الدنيا تكشم غوليس لأنه الأخلاق ذي الحاجة التعامل يرن غير كنيذي مذانا نبغى الدنيا من بعد نتهتمي سويني قلان يرن نكره الأخرث ونهتم سويني قلان يرن غضر بالعالمين أعظم خلق أعظم أدب أتسأدب طيارك غضر بالعالمين ما يكفينيش إنكي غوقيك تزريخ تشك دينيغ السلام عليكم صباح الخير أول العالي أكد تتصر ورب العالمين هدم غيني قلان يرون كذيذس وينفع على الخلق كذي ذي الأخلاق سعان القيمة تم قرانتك شرعا نغي ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ضرب العالمين أنه يسعى الأخلاق ولكن قبل ما رأناه تنصلح الأخلاق يرى نغذي مذنا لازم أن أنصلح الأخلاق قلان يرى نغذر بالعالمين قبل أي ثم وإن يبغان الأخر أذي زويرق الأهم ثم المهم وإن يبغان الدنيث يتجاء الأدب يرى ضرب العالمين قارك أنصلح الأدب يرى نغ باش نتشس الدينية وإن كان الأخلاق سعال القيمة غيثما ولكن بيغا نفهم أن العيب هذيك تدندينا في الأخلاق الأخلاق الأخلاق لأنه ذي الدني فيكش من غلا ونسن بغاني إني ديتبين إن كان أيني جارس ذي العيبة السلام عليكم صباح الخير باش أظهر الدرم في الناس العيبة سين متخلق ذي الدني فيك يبغى لو كان يبغى الأخرف لو كان يفكى الحق رب العالمين أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا العبدي ثما يقلنا رب العالمين يخلقي فيد يرزقي فيد ينعمد فلس كل ما يحصل ضرب العالمين يديت سليك كل ما يلوز ضرب العالمين في الصروين كل ما يفوز ضرب العالمين في تسقين كل ما يهلك ضرب العالمين في السجين من بعد في الآخرة سيخذ مشرك رب العالمين ويمتأدب ثما ويمتخلق ويسعى شلن الأخلاق. والله لو كانت سدوت السنة لم يذل خميس وانت ملوقة استقرت السلام عليكم السلام عليكم لا تكتب عند الله من أهل الخلق. إيوا شو خطر الخلق النغام قرانك الأدب مقران يلك رب العالمين تهدمتث صرحتث. فلهذا غيثما نقرد أن الشرك ذين قعر نيثما مليح إن الشرك لظلم عظيم. يمكن ما ننظر يوني تعدى فيه هناك يماس نقرس ويرس على الأخلاق يظلم يماس يطلم يماس يتعدى في الناس دي الصحة نشتيو دي ورا الحال يمسلم لازم هذه ليه متخلق بصح ما ننظر يوني شرك صار بالعالمين وسنقرر ويذ الظلم وسنقرر ويتعدى في الحق رب العالمين نتسروا في الحقوق النغنكني كان ونتسروا في الحق رب العالمين ما رد يسيون ذي تعدي في العبد نقرس ويرس ورب بارا ما ردنا فيون جبري ذي تسب رب العالمين ما ردنا فيون يشرك رب العالمين ما ننظر ارقزنا اغتمتو في روح غالمقام يدعو المقام سيدي عبد الرحمن سيدي عبد القادر فكيت صلبرهاني رزقيت صلبرهاني ويثاني شرك ربي ويجمع سنيني غنوري توارب بارا وحيد رب العالمين نخضريني قلان يارا نخكان. لهذا ما يثمى لازم نقل اصل الاصول وهو توحيد الله عز وجل توحيد العبادة. الشرك ظلم عظيم اقار رب العالمين في الله سيف مقل القرآن الشركية مش هتعلمت تشوذ القيمة انت وحيد او انك تزهيد نزيس اعلم اقار رب العالمين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقار رب العالمين يغفر ذنوبك نملنت كل الذنب خضمت اثنى الرحمن رب العالمين تم قرنت في اللس سليوث الحاجة كانوا تغفر رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به. وليش ذا شو كره رب العالمين وليش ذا شو غفرارا أم الشرك سيس أتمثلتك تخدم تصشريك رب العالمين. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار نكوني مثن يدعو يعبد غير الله عز وجل وإذيك شمارث مسيث الشرك ذيني قعرن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يقرأك ذا رب العالمين إنه من يشرك بالله وإني شرك نصر رب العالمين تشوذ النصيبين سيثنا ماشي النصيبين سنو يوم القيامة غذي حسب أشحاليك شرك زو أشحاليك خذ من وين العالية خاطئ بل أكستني تنو وإني شرك نصر ربي يوم القيامة أذي يزن ربي الحسنة في السيئات خاطئ شرك نصر ربي ولاش الحساب يوم القيامة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة شو حرم في اللس الجنة ومأواه النار باش تعلم تذاشو ذا القيمة التوحيد التوحيد ديك سقيث مسكي يرغى الجنة الضد ينس وهو الشرك هذا حرم في الله الجنة وكي يرغى الجهنم. أخسر طريق أقصر طريق الجهنم هو الشرك بالله عياذا بالله وأقصر طريق وكتاوي نغل جنف هو توحيد الله عز وجل. أثي غيث أنشتي غك ديبين دشوذ العظمة من التوحيد أيما الإنسان هذي سنة أنشتي توحيد العبادة ذي الحاجة سيساد نصلح المجتمع روح فيذيوث توحيد العبادة أول شيء بذنزيس الأنبياء والمرسلين لكن ملا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم زيد توحيد العبادة دويركي جناتك شمتغل جنف العكس انت وحيد العبادة وهو الشرك ذينا لك جناتك شمتغل جهنم. طيب أنشتين فهميث دشو غير عناث ولا يمكن أنشتين كنا قلغ الشيخ ذي مسلم كنا نشهد أن لا إله إلا الله كنا اخطايا غنشتين الكلام يروح أظري في قريش روح أظري في اليهود النصارى أيدي نغذو يذ الخطأ ذو يذ الخطأ كشو نوقع عيثنا ننوي سن موضوع التوحيد غير عنارة ننوي سن الموضوع لا إله إلا الله عن الكفار ردكش من الإسلام نكن يقول لن ديمسل منه غير عنارة ننوي سن مرض نهضر في الشرك نهضرت في القوم نيقع بذن الأصنام إفريقيا ويكي تعيش نقل غوابي قل أفريك ذويك نيد نهضر في الأسن ننوي سن ذويد الشرك ننوي سن الشرك ذوين نقل أنقل وقت قريش فقط لهذا النويس كنير أقلق نعبد رب العالمين وحده لا شريك له. ما دام نعبد ثيث ما غندل في النصر، ما دام أقلق نعبد ربي سنخذي ما رشريك يوش وغين سرار رب العالمين، يوش أقلق نتوفرق، يوش الأمة تنضعف، يوش وغنشتين غيث من مال. ما دام أقلق نعبد ربي سنخذي ما رشريك دير نعلم ما غنوي الله لكن إسقان حاجة إكوانسين لا الحاجة كدوير نرى ذا شوت، وهو أن غيث ما وينك طلن غالواقع عني مسلما قل وقثي للأسف الشديد أذيف مع قولهم لا إله إلا الله إلا أن قل أفعال نسم خد منين إلا نخد من قريش وأتباعها مرد زرتك ما يون يرفذي فسنس أذي دعو في عذ ديني يا ربي أديني غسي ذعب القذر أتعلمت أن الأموث لرب خير مرد زرتك ما إنسان يسعى موطين باش يدير في ديفاسي ساسين يا ربي شافيت يا موطينينو يا ربي ديك تشيك شافان الأنبياء مثل أيوب ديك تشيك شافان الأنبياء أكن ملان ديك تشيك عافين الصالحين ديك تشيك كذا طلبك كي داي شفيت وإذا مرضت فهو يشفين كده إبراهيم عليه السلام تشاسيني هذه روح هذه يويغ المقام هذه زلو ذي النار وذي دعوس البرهان سيدي فلان سيدي فلان رزقي الشفاء مرات زرتك ما رب العالمين يفكت زلزلة ذيك بقيث ذن تاني تديف كان ذن تاني غي حفظن تعدى زلزلة دين الإنسان الحمد لله هك حمد غيا ربي غي من عن طرني طاق الوقت نعيش وطفت العيبة ذيك ديني ذي ما قولا يديس حبس الزلزلة أتعلمت أنه الأمة ثلالة بخير أتعلمت أنه الشركة ثاني عش الزين غيث ما مع أنه نقرد لا إله إلا الله إلا أنه أقلق أن توقعك الشركة يثم إيوا شو لأنه نسعى يوث النظرة ضيقة لكن استقار النظرة ضيقة تغشيرك وكان نسقسي الإنسان أتدو تبريد أبريد تملاقاتي وندي مسلم وثيت السنطارة سنين تاكي ما بيعك سقسي إني دشو ذي الشرك عاكيني الشركة تاويت الصنم لستطيو والسجدت دوي ذي الشرك دايا كان أكديني ذايا كان يتوس ما يمكن يسي مسلم منه لحد الشرك أكديني خطايا أكديني الشرك وذوي ذي الخطأ أي إثم وذوي ذي الخطأ أسمين جعل الشرك في السجود للصنم فقط إكل حق الشيطان يسغليق الشرك سوينسون علماء أدنف كيث ما بعض المظاهر بعض الأمثلة بعض الممارسات الشركية يوقع عزيز المجتمع باش نعلم أيثما أنه من بغى نصلح من النق لازم نقلنا عبد وينا يغدي خلقا وهو الله عز وجل السبان الضعف النق أنه أقل غيث من شرك رب العالمين ورب العالمين القرآن شوف ذا شو سينا إخير خلق الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولقد أوحي إليك فنو حرك ديكتش فنبهغ كيد أكند نبهغ ويكي قلان قبليه من هو قلان قبليس الأنبياء قبليس ده شو الدين بها رب العالمين ده شو دي أمر إثنها نتسوى حيث الأنبياء قبليس لئن أشركت ميدت شركت يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلك ماليس الناس لو كانت شركت كتشي الأنبياء إقلان قبليك لو كان شركا لا يحبطن عملك يحبط العملينك العملينك يتوقبل لا زيد ولا تكونن من الخاسرين وتلت من الخاسرين قدوني في الأخر قدوني في تفتة سملال قل آخر فيك تسليت من أهل النار نكني ثورة ما ننطلغ الواقع أن غير إثماء إلا كلا هو سم للي نوفا سالأمة النار كل الصباح إثماء ذا المصيبة سوف المصيبة الأمة الإسلامية كل نهار إثماء تزل نذم من الأمة الإسلامية كل نهار الفرقة ثرنو كل نهار الشدة ثرنو إيوا شو غير إثماء نفكي الحق رب العالمين من مفروض أغضي فكي الحق النار ما يلن نتولي نفكيس الحقي سنده الحق النار نكنيه من المفروض رب العالمين انك ان تنصروا الله ينصركم يمكن يا رب اقلق عبدي كي واش تنصر ترى ذي ثرر نعلمي واش رب العالمين راه خلف الوعدس اذا المشكله تنزين غنكني غيثما اذا نكنوقف كان راه الحق رب العالمين ما نفتش قرع مراثنا انا فض الصحه يثما نقاد لا اله الا الله سوق مشنا بالصحه يثما سلف عيل النغن نقضيت ننقضيت سلف عيل النغولي هذا غير للشرك قال ام النغ أحب من أحب وكره من كره الشركة ثاني خذمي زوران قل أمة الإسلامية عياذا بالله لهذا غيث ما أثن أمة ضعيفة أنميز قل أمة نوضة شرنا في إثم أنف نساء ورجال ماذا دعون ودعون نرى الله عز وجل دعون الأموات دعون الصالحين دعون الأولياء دعون أصحاب القبور أسيذي عبد القذر والله احتق الأمور تافهة صفت إنسان ذكر فكرسي ذكر فكرسي نغذي قيم فكرسي مش أسيني بسم الله يا ربي توفقتي أسيني غاسي عبد القذر أتكر ثم غارت فكرسي نغت روح تقيم أسيذي عبد القذر أسيذي عبد الرحمن أي ما قولا ياسر برهاني باش ذو وي غيثمة فيذ الاستغاثة بغير الله وي دعاء غير الله يقرض النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار يقرض رب العالمين القرآن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يقرض النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناد لعن الله إلعن رب العالمين أصحابي خدمن الشرك ذل عن إذا عيسنا ربي سل عن وإن كان الحديث يسد صورة معينة ولكن تعلم أن اللعن أن يصيب كل من يشرك تسمى الأمة أنها تتولى عن يثمة إنسان يدعو غير الله عز وجل أذير في ذي فسني صغر بالعالمين خاطئ أذي روح هذه يدعو المقام هذه يدعو الولي هذه يدعو القبر هذه يدعو يكيد الآلهة المعاصرين مرنا أنظرين شتيث ما نعلم أنه حقيقة للشرك الأمين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب العالمين إن دونك دعون غير الله أثني سعى صفا أهل الكفر لكن لن دعون هبل لن دعون اللات والعزة دعون الأصنام من سن تشقلك دعوت آلي هذان الوقتين ادعو رب العالمين ادعو رب العالمين الدعاء هو العبادة وإنك دعون أثني عبذ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ادعو رب العالمين اسخد مال شريك تيذ يوث إلا وانشتنغوا لحد إلا أكثر المسلمين ترى يستغيثون ويدعون غير الله عز وجل مرة تفت ثمتوث تبغى تجوج وتروح تدعو استقالي ما قولي يا ثعزيز تصل برهانيم أبيغة تجوجة مرة تفت ترقز يهلك نغيس عمي سيهلك وذي روح قولي يا سيقالي ما قولي يا سجي غموطيني الكارثة في غيثمة أمة لا إله إلا الله أثنت نقضك لا إله إلا الله هل تنفعك لا إله إلا الله باش تجاوبك في السؤال يجاوب يتكتي فيهم السؤال كي تفكر نكي إنسان يتظل تظلي فيه تمشى بها سيتظلي في النبي صلى الله عليه وسلم واش من الركوع واش من السجود واش من القيام واش من التشهد أثي تزرتك أتشهوة أتظلت من التسع أصنين تظلي فيه ما شاء الله تمشى بها سيتظلي في النبي صلى الله عليه وسلم 100% ثم بعد ذلك ما في تسقسد كيني كي تظل قبل الوضوء كي الوضوء أيوث سنغرة تظلي فيه تشوقب لا يثمة تشوقب لا رأى إيوا شو مع أنه يظل يوث تظلي ما شاء الله يظل يوث تظلي هذا هو خير تظلي فيه كتير ولكن تفقد الشرطين في الأساس الشرطين ذا شو من شروط صحة الصلاة ذا شو الوضوء ولحد الوضوء يلو كانت ظلت 50 سنة كتير يوث ركعة ويتشوقب لا رأى وانشتي قل إسلام يثمة ماشي ظل كونتيتين إذ الساس هذه لصحة إن يتخدمت التقدم في الاتجاه الصحيح التصدد بصح الاتجاه الصحان كيف ما لدى نقل غرثية التوحيد ما يهمش تخدمتك تخدمتك تخدمتك ما يلقلك شرك تصرب العالمين السسن الإسلام أقلك تهدت دشو كي نفع ما يلقلك ذي يا رانا حضرتي الدرس أتزلت العيشة أتفغطت أتصدقت أزكاد التنين أتزمت الخميس ديستون أتزمت تدود العمرة ذروحة غل عمرة أدقلق العمرة ذروحة غل حجة تزكيغ المالينو بالنوغ المساجد ممكن شركة رب العالمين أنشتين راجي ما كيصبط للعمليني لأن لساس الإسلامي بنفوي أعبد الله ولا تشرك به شيئا وكتشقلك شركة رب العالمين تخدمتها شريك ذي مقوريا السيدي عبد القادر السيدي عبد الرحمن الولي الفلاني الولي الفلاني وينك لا يثمى مظهر من مظاهر الشرك دعاء غير الله أتدعوت غير الله عز وجل فإذا يا أخي ما ذكرت تدعوت ادعو رب العالمين رب العالمين يكدي خلقا ذنسان رك دي استجبن ذنسان رك دي رزق زيد من المظاهر الشرك بالله يثمى يقلنق المجتمعات باش نعلم أنه أقلاغ قغزر نطلب النصر من عند الله ممكن أقلغ نشرك رب العالمين، أقلغ نسفقع رب العالمين. الذبح لغير الله العباد ترى ونكر نغوايط أديوي أقلوش أديوي ثخسية أديوي غيكرية أديوي أي شيء وثزلو لغير الله. أم كيف ثزلو لغير الله؟ أثيوي غلمقام وثزلو غلمقام، أثيوي غقورية وثزلو غقورية، إسغاد ثنوبيل أثزلو غروضان ثنوبيل، إسغاد خام دا جديد أثزلو خام النيغة أثزل نيذا من خام. إيوا شو تخدمت نشتي غيما أكديني ذا العالي غنشتي، وانت وما يدري هذا المسلم المسكين المغبون الجاهل أنه ثاني شرك رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. شقلك زلوت لغير الله، أقلك زلوت لغير الله. ده شو دقان العباد مرة زلوت كخان أخام ده جديد قرن زلوت باش زدغنار الجنون. إمن أقلك زلوت زلوت الجنون، الجنون يزلوت باش يزدغنار. أقلك تعبد الجن. لعن الله من ذبح لغير الله. مرة تسوي تغقوريا العباد سعاني موطن سعاني كذا روح قدر ويشنا نتكليح نسن تتن الأموال نسن بغير حق، لأنه العباد وثي من الغرائب يثم النوديس الشيخ يتقامين كرسي، الدخلة بطل، الخرجة بطل، وتحضر تبطل، وتروح تبطل، ورقب لا ريني تواهضان انقل مساجد هذا روح غدر ويشني قل لناتك شمتة تخلصت أتفر تتخلصت وقدي كتبة تخلصت. من عجائب الناس مع أنهم أحرص الناس على المال، ولكن أتفت الجان وينيه نديس قرين بطل تروح نغا وينيه إهنسك شم نغار ثمس سيصور ذين تصور ذي ننسن بالدف. هذا يروح غير درويش ناية أسيني السعيد أموتين أموتين أي باش يريجي لازم تساويتي ونيخيري غير موكا كذا وكا نغيو يوث انتيازي تثموكا كا نغيو نقل واشي موكا يعني نزدف كيكا كان الصفة وثي تساوي تغل مقام سيدي الفلانية وثي تزروت ذينا. ده شو ذوي وين الشرك بالله؟ شركون بالله أقلك تزلوتي المقام النية، لأنه لو كان لله تزلوت رب العالمين ندي ثلتي علم أنه أقلك مرة تزلوتي خامي كثن طوط رب العالمين. بصح ميث عنيت المقامية ميث عنيت القبرية ميث عنيت قرية نخث عنيت أي مكان يعبد فيه غير الله عز وجل أقلك ثلديت ثورث الشرك في العمر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ده شو أهل لغير الله به؟ يعني كل حاجة ذبحت لغير الله. أما ينخدم العباد ترى هذا يخدم ذي الزرداد كذا أذزلوا لغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. يتنحسب الأمة في مسلمت أشحال العباد يكزلون لغير الله أسنني مثلا 50% مثلا يمسل من 100% 50% زلون لغير الله 50 للموحد أعلم أنه 50% يملعونين. لعن الله من ذبح لغير الله لشرة خدمة الشيس الأمة أزين زيس 50% زيس ملعونين مش راك ينصر بالعالمين أزين الأمة ينك ملعونة وهي عادة ند 50% ما يلا كثر أثن كثر لشرة خدمة الأمة متي أنت تراجيت النصر أم كيف تراجيت أنت أن نوحد ما ننغ نكعبد غرب العالمين كيف تعبد تقوريا أم كيف بغيت أن توحد. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. اجقوريا جت سيدي عبد الرحمن جت سيدي عبد القادر يدا نعبد الله عز وجل ذنا أن توحد. توحيد الكلمة كلمة التوحيد تبغي من وحدي من النغسيم سلم نتسل الفرق إياه ونعبد يون وهو الله عز وجل. لهذا المشركين الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يسني قاركي نسوي ذا مهبول أجعل الآلهة إلها واحدة نسوي يهبل وي يمكن يكون ثدرت ذا شوي تعبد قريش تعبد الصنمية بنو فلان عبد الصنميهين بنو فلان صنميهين ويوسدي قارك جعل الآلهة إلها واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما تبغي من توحد ما تبغي من قل ذيث مثلا اجم الأصنام يجم الآلهة ثي إيا ونعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. نغض إذن الذبح لغير الله مظهر من مظاهر الشرك. إيوا شرى زلوت لغير الله العبد دي صغطون وبيل ما شاء الله تجديت وغير ذلك في عودة سينية الحمد لله الذي رزقني هذا الحمد لله يدي رزق طنوبيلي ماشي سلقوينو ماشي سلحروشيينو ذو الفضل رب العالمين يوفقيين يبوركي يقل مالين وصغيختي لاش هذا يخدم هذا يروح هذا سيزلو غروضة إيوا شو هاكما أخيني باش تتاغو ماذا زوح يعني في مزلي وثنية أثاني زلت لغير الله إيوا شو تزلى إزلى باش هذه سباعة ذين نديري ويني غفني يلدي فورث الشرك في العمر ويه المعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد المسألة درجة أنه يسديون الرجل غرغرس الناس يا رسول الله الناس نذرت أن أنحر إبلا ببوانا الناس نذر في كغل وعذ على هذا غير وضرب العالمين أذل غيون والغم غيون ومكان غمكان اسمي بوانا الناس تنا بغي غذا ويغا الغم نتزلو غذينا ماشي خميسة لا تزلو وي بغا ذي روحة تزلو غمكان أي اسقصت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ نسم كان يندي تزلو تزلو تلغمي والذي كني إلا نعبذنا كيون الصنم ذينا نغلن شرك نصربي ناس خاطئ الناس هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل المشركين لن تنجمع عندنا زيك خدمنا الممارسات نسن الزردة نسن الوعدة نسن دينا ناس خاطئ الناس إذن أوفي بنذرك الناس ما عليش ماذا روح زلو ذينا إيوا شو؟ لأنه لو كان الناس يلا ذينا يون الصنم عبذن تزيك لن لعبة تزورنا مكان النية تلاقي الناس تروحها يسقسيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذن اشتمالك ديني يون روحا ويقل واش ويثق قوريا روحا ويقل واش تروح تغز زيارة غو مكان الفلانية سيدي فلان بن فلان ثويت غردين تزلوطة تزرطة مكان رتجيت إن سهل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية إلا ذي نحد عبذنت ديني إلا سيدي الفلانية سلوسي ناس الوعداء شعولي ناس تشماعين تروح ندعون قناص سيدي الفلان الخلات سلوسي تلخيمارات نسنك في صندوقي نسبش أسندي بالرك إنسي ملويذ الشرك تروح غرى لا أعبد إلا الله ولا أذبح إلا لله فصلي لربك وانحر أكن تظليث لله عز وجل وكان ننظر يون يبد يتظلى غالقبر نيون يتظلى يسغى القبر يسسيني ويذ المشرك إيوا شو لأنه تظليث حشان رب العالمين نسجد ورا نركع أكان أغمشك بس حمارا ننظر يون يزلو لغير الله سنقرار ورب العالمين يجمعين زيد قيوث الصورة فصلي لربك وانحر أكن فظليت لله النحر وهو الذبح ذيني في المعنى العام لله ذا جزاء الذبح لغير الله كل من يذبح لغير الله فقد فتح على نفسه باب الشرك أخزر أشحال الأمة يدعون غير الله يذبحون لغير الله زيد أشحال الأمة نغيث مك تبريكن سوين قئذنا رب العالمين أن تبرك زيس النبي عليه الصلاة والسلام اللي تدو غزوة غل غزوة غل جهاد وتعلم من نيون ماذا تدوغ القرة ماذا تدوغ الغزوة ماذا تدوغ الجهاد يحواج أنه الجيش ينس وتلارزيس الخلاف خطر ما إذا ثويت الجيش يرسني إلا الخلاف ذي المشكل إزمري ونذي زنزويت إزمري ونذي بيعويت روح تدونغ الغزوة إنه صحابي أبو واقد الليثي رضي الله عنه فمررنا بسدرة عدنت فيوثن شجرة للمشركين شجرين المشركين ذي شو أخذ من المشركين على الشجرين أكن يخدم من العباد إن كنت أخذ شجر النار قثو الدار حتى ذا يقضب في ليث مؤخرا يذكري ديون إني تلا الشجرة ذا يقضي بالدث ودنت السمارة غام كان خطر للعبادة تقصد ما زلت بريك نزيس ما زلت بريك من العباد زيس قل عصر من العلم قل عصر من النور يقشون الله الخير يقشون الله من العلم ما زل العباد تبريك نص الشجور المشركين نقل وقت إذا شو لنا خدمة ينوطون بها أسلحتهم مدد من السكين الإنسان نعلقنك شجرني إيوا شو تبريكن شجرني يعني المشركين قبل ما ذروح نغن الغزوة كي ضدم سلم نغض قبيلة أخرى أدد من السكين هنسسنك شجرني باش شجرني غس نتبارك السكين باش ما ذروح نربحن تبريكن الشجرة عبذني تسمى الشجرة إن هذا صحابي ممكن يديش ديذني مرني يعني لان الصحابة مقرنا يقول لنا كنس قرن ذي قذي من قدين الدان قدين سنان مليح لاني جديدن زي سني ديك تشمن كل نهار كتشمن دي جديدن إن دن كني لا تجمعتني جديدن مازالون السنارة مليح ميدن عدف شجراني لشو سناني النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نس يا رسول الله لكنا قد نفكيون الرأي جعل أغدن كني ذا غنيوثن شجران تعليقي سكين النظر غورس أنت بركة كباش نربح لشو سنين النبي صلى الله عليه وسلم إنيس الله أكبر يكبر يفقع يشتد غضبه إنيس قلتم والذي نفسي بيده يقول إنيس والله غير وليت النمدك ذو الضمقرة فالنمد كما قالت بنو إسرائيل لموسى إنيس النمديون وول إنت النمد يون ووالدنا بنو إسرائيل لموسى دا شو دنا بنو إسرائيل لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إني سولي تنم دا كي يجعل غديون يثن شجرة أنت علق غرغرس إسكن النار نبه دايث ماش حالي بردان غل هواتف الهاتف يموك باش هذي الصوني ذا التليفون يموك غير باش هذي ذا الغناء غيث ماك ستاس الصوني غيين ند إذن بنو إسرائيل نند يثل ما قول ذا شوت اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قري ويكين زران قريش سعان يثن الشجرة الناس يا رسول الله جعل أغنك إذا غد يثن الشجرة أنت بريك زيس إني سوليت النمت كيف كيف موول بنو إسرائيل يعني أقلكم ثقارم تجعل أغديون الإله نعبد خطر نودي تكن البركة رب العالمين تبغي تكي وفق ربي ناس يا ربي وفقتي حواش ترن درا تعلقت كيرا ما تعلقت كيرا قلك شركت رب العالمين إني سقلكم ثلديم ثورت الشرك في العمورة ثنون نكني ثورا لو كان أنت لغي مسلم ويذ الصحابة أن ننسي تصل غلط إمير إمير توبن حبسن إمير إني أسنك إمير إني حبسن وتعاود طرد زرت الصحابي سينين كذا على القاك الشجرة روح الدثي ثم قث مري مسلم باش راه تزر اتزرم الشجرة سعيون ومكانيون ومدون كازيس يرغى ايوا شو تصفت شعلين زيس تشمعي اتصفت الشجرة تعلقنا غرس الخمارات اتصفت الشجرة تصفت زيس صور دينا كي كران الصرف شو ذوين شو ايوا شو الشجرة اكدين انت الشجرة سعى البرهان الشجرة يتبريك نزيس طمتو ثيك بغانا تجوج اتس تعلق الخماريس يومين ثلاث ايام ومن بعد تعاود تكسات تلس ازدي يا ربي غنخطر تعظيما الشجره يعبد انت اشحال قال امنا غير قال انا كايثما اشحال عباد قال انا كا تدار ماشي ذي العباد حضر غايثما قيوث انت الدارس يوسدوا الكازا ذي خدم ماذي بنونا غادي شادي خدم احكم سلبوك لا يوث الشجره عبد انت وماشي الشجره اللي يحكم يحكم كاريس تحرك تخيل مايثما غنوا العباد قريب غانت تلاق غانت العقل كان يدياني ما نسنا نسولي علي ماروري السيناريو ديال الجهل باش تفرى العيبه ذي بدا ثيثما لو كان حضرني ونتسبو رب العالمين وتقرنا لي ما ننسى اسمي زرانا الجزائر توشي شجره نسن نتقم ديك اللي اسم رسل نيوي بدات هذه سب رب العالمين ينضي ينطق اني والاله اعظم عندهم الشجري اعظم من الله أغورنس نقول له ننسى وما قدر الله حق قدره ما ذي لي فدرت بالكمال ها كي فدرت نطني نزف سكي فدرت نطني نكا الولاية نكا ثمرت يمسلم نكا الأمة الإسلامية نكا أمشيت تراجتك انصر بالعالمين إيوا شو غيما لا ما تبغيت تصلحت الأمة تبدو تتقين ونمعين قيني قلان يزمر ذي راجع جايني قلان مثلا غسس على الأهمية الأخلاق مثلا ولكني لذا شو قلان أهم منه هو توحيد الله عز وجل أندث الحق رب العالمين قبل مرة تترد في الحقيق شيء اترو في الحق رب العالمين أندث الحق رب العالمين أشجار تعبد من دون الله شجرين تثيك دي خلقن شجرين تثيك دي رزقن شجرين تثيك داوين مثالك ماذي لي غيث ميون نتكد المثال يخدم غيون دا معلم أمعلم ميز راث مثلا يقفزنا يخدم اس الهدية يرنا ياسطة شهريث إف كيس الكادو إف كيس هدية وذي روح خدم يذيل دي الهدية ينس وذي فرح في عوض ذي روح غمعلم أثنين أكي جزير بس الخير وكي شكر أذي روح غي خدم النطن أسين أعطيكم الصحة إيوا شو أعطيكم الصحة أن نسعير الهدية مش إذنك نكت ديفك بالصحة أعطيكم الصحة ذي الفهم وين أغذع قنايثنا وإذ الجهل وي وين نكتفك أنا تشكرت نوك ديفكان دا معلميك ماشي ذي خدامه روح شكرا معلمين سكي جزي ربي سلخير تخدمتي الشانة كيحفظ ربي كذا ولله المثل الأعلى وينك دي رزق رب العالمين وينك ديفكان أعظم العطايا النفسية سنوف وسطك رب العالمين نك ديفكان إزري غي رب العالمين كل النعم رب العالمين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من بعد مرة نروح نشكر مرة نروح نعبد من هو نشكر من هو نعبد نعبد المخلوقين أنا روح غسي دعب الرحمن يخلقك تسي دعب الرحمن تسي دعب القذر انتك دي خلقا قول ايا انتك دي خلقا انتك دي رزقا يشاوريه ان رب العالمين ويمد دي خلق السماوات والأرض ويين لنو سوى نرى لنو تكزيستي نرى غيثما يخلق الله عز وجل كل شيء وحدس لا شريك له إذا نستوه الذي توعبد وحده لا شريك له مرات زرت أمة تشهد أن لا إله إلا الله شريك نصر رب العالمين يتبركون بغير ما تبرك غير المشروع يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يعبدون غير الله. ديرت على متنوي وشن قيمة كين غيثما خطر قلاغون الدار الحق لا إله إلا الله. أدنى قلم إذا ينسو شنو بضدر صنع إن ينسو النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إن يمد لا إله إلا الله تفلحم. وإذا شو دينا رب العالمين لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني واحد تفلح أشرك أتيت من الخاسرين، واحد رب العالمين تفلحت أشرك رب العالمين تخسرت. نكنيف هذا شو غيطرنا يثمن نفلحنا نخسر نخسر. إذا ندلية خلاق الشرك منطق أقوى من الرياضيات، يعني غثنوية أقوى من منطق الرياضيات. كثرنا واحد زائد واحد الحاجة لن واضحة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر العيبة تحفون العلاج أير، تحفون العلاج أطر شوز. ده شو قرن الأمة أنه الأمة أنه التربية تخصهم. ده شو قرن الأمة أنه ذي الحكام أنه ذي المشكل. ده شو قرن الأمة أنه ذي اليهود. ده شو قرن الأمة أنه ذي الخضرة. ده شو قرن الأمة أنه دين معينك تيه ذي المشاكل. نعم اليهود ذي عذاون النار، المعيشة غلايت تيك ذي الصح، بصح ماشي ذوي ذي الأساس، ماشي ذوي ذي المشكل الأساس الأمة أنه المشكلة الخسارة أنه الشركة ثانية رن غيثما أن تعيش زيس مدينة مثل مدينة العلماء قشون الله كي بجاية تحفظ رب العالمين وتحفظ جميع بلدان المسلمين. ثمور ثم ثيمي غارن مدينة العلماء أقلن الرنس مدينة الأولياء قنص زيس 99 الأولياء 99 الآلهة تسمى 99 المعبودات من دون الله. كل فدرت دشو سعان المعبود أتروح تغلجيها هنا يدين إنك نسيدي الفلاني، تروح تغفدر فينا يدين إنك نسيدي الفلاني. تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إيه وتغيوث الكلمة دشو الكلمة لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم اسم الديوسا يوفد قريش كن يكون ديوفا كن ويثورا كل قبيلة دشو الصنم يعبدن، كل قبيلة منه زلون، كل قبيلة منه دعون، كل قبيلة منه تبريك نزيس. إن سجثيك لنشتي إيا وغيون الإله الحق وهو الله عز وجل أكون إنصر بالعالمين. قلت 23 سنة يكون ديوث الأمة خير أمة أخرجت للناس. تصركع الروم، تصركع الفرس، ثوط الأمة غلميذ إسبانيا الغرب ألميذين اليابان ثدوت غرذيهن الشرق. العالم مكحك من تيم سلم اسمي وحدن الله عز وجل نكنيث ولا غيثما. أكثر الأمم في الأرض من حيث الكثافة ذنكني مليار وستمية أو سبعمية أقل سنين مليار أنا أكثر سنة مليان اليهود أنا غويت نارا خذ من زينغ حالة ماشي ذي اليهود ذي المشكل ذنكني ذي المشكلة يثما خطر ما استلتغ الكثرة ذنكني ذي الكثرة ولكن انطفارة الدين النغ. وذا شو انطفارة الدين النغ؟ انطفار السسن الدين النغ انطفارة وهو التوحيد. أقل أغن شريك رب العالمين ليلة نهار صباح لعشان شريك رب العالمين. أتكشم تغسوق أشحال تسوى ثي سوى 5000 تجي نزوح أحق خمر ربي مفغ أذي قلسو خمر ربي سيخ فنتروى ومفغ أذي قلس تبطوثيس أذي قلسي مولانيس أذي قلس الجامع ده شو هنويك ذا المخلوقات أذي قلس كلش حاشا رب العالم إذ دي رزقني إثي جندن سنيز داع لنا مكان النيران دي رزق أم كان نقسوق رب العالمين يرزق وكذ درزقني مولاني وكذ درزق المسجد وكذ درزق الدرياك وكذ درزق مذحن رب العالمين دين عمل فلا باش تقلط تقلط صغيرس. من حلف بغير الله فقد أشرك أكيد يقار النبي صلى الله عليه وسلم يقار دويني قلن سيسم خلاف اسم رب العالمين ثاني شرك. أشحال الزين غي تقلن سيسم خلاف رب العالمين يثم أشحال وين طلعت أثي صفتي تقل خلاف اسم رب العالمين ولا العباد تقال لنس المقامات لا العباد تقال لنس قرايا لا العباد هو يغيك يريد جزار. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال رب العالمين لا تحلفوا بآبائكم وتقال لثلاثي مولا نوان فقال لي فتلي سيسم من الله عز وجل فقط لأنه وينك قول لنسيسم خلاف اسم رب العالمين أيثما أثني شرك رب العالمين. أشحى العباد تقال بغير اسم الله عز وجل ويتين تنو الأمة غتن بخير. أكثر الأمة تنتقلن بغير الله عز وجل. أكثر الأمة تن الدين في العمورة تنتورث الشرك عياذا بالله. بل حتى لن لعب ذي ثم أذي عم ذي قال سيسم رب العالمين في الكذب ولا ما يقول سيسم المقام الفلاني في الكذب. وحقيقة والله لن لعب أذي قال ربي في الكذب وليت قذر بس هذي قال سيسم المقام أحق المقام من سيدي الفلان الفلاني ويزمي ذي سكده بيتسجد ذي أسيخذ مكا. شوف عندي ثوت العظمة رب العالمين قولون النه صفر ولش العظمة المخلوق. شوف عندي ثوت وما قدر الله حق قدره أم كراذ ينصر رب العالمين الأمة غمثية إقلنا نلون سنتوع اللقنس الميثين توع اللقنس الأولياء الصالحين إقلنا مثن وتوع اللقنا رسولين هندي خلقا الله عز وجل. أم كراذ ينصر رب العالمين سيد لا إله إلا الله إيثما لا معبود حق إلا الله ندي إيثما. إذن الخلاصة أن الكلام النغ نغد نوت إيثما ويوث الرسالة نصد صوت يويثما في النغ إلى عمورة في النغ يويك يغدس لنا إيثما أن توحيد الله عز وجل هو أول مطلوب وأعظم مطلوب ونقمي زنق الأمة النغ إيثما غذية في الأمة النغة تنتوقع إيثما الشرك تنتوقعك المظاهر من الشرك. كني لا نقول أن الناس مشركون ونقرأ العباد المشركين ضد الكفار نقرأ أن العباد وقعان الشرك إلى الفرق يعني مثلا الدين تورين الشرك في العمرات السن ونعلم أنه نشتري عن جهل عن غفلة عن بعد في الدين وأقلغ نتنبه دايثما فلعل الإنسان ذي سلي ونشتري ذي صلح إيمانيس. آخر مثال إذن فكما إثمان الناد الحلف بغير الله يعني ثقل لي ثيتقل العباد بغير الله فهي نوع من أنواع الشرك والشرك أنواع ومظاهر على كل حال. يمكن يقدر الباب الترغيب والترهيب نهضر عموما ماشي تفصيلا. فنغض الانسان ما ذكر الذي قال يثما اذي قال حاشا سيسم رب العالمين يريد تقال لا راه يثمس المخلوق كل مره تدو تتقلط جالس الخالق وتقال لا راس المخلوق فلازم نجتنب يثما مظهري من المظاهر. نوع اخر ذا غنى يثما نبغى ننبه غرس وان كان نبهت في كثير من الدروس ولكن نغتنم الفرصه ندورين ان شاء الله وهو أنه لو كانت تميزت الحال للأمة الإسلامية ثورة تميزت الحال للنساء الحال حتى للرجال أتفت العبادة النغثورة علق نولا وننسن مش يسر رب العالمين علق نولا وننسن سويني قلنا المخلوق ضعيف ما يقول الإنسان يوجد تسوي ثطيت يوجد السحر يوجد المشعوذين يسعى كران النعمة يوجد ذي توحسد في عوذ ذي قرأ قل أعوذ برب الفلق في عوذ ذي قرأ قل أعوذ برب الناس في عوذ ذي قرأ القرآن في عوذ ذي حصني منس الأذكار الشرعية خاطئ ما هذه روح هذه خدم هذه روح هذه عانة العباد قشو خدم من وهو من وسائل الشرك ومن مظاهر الشرك هذه تعلق في العمريس وذي تعلق في نوبيليس وذي تعلق الدرياس وذي تعلق الخامس أي المقارن العلماء سلغة الشرع التمائم هذه علق يا إما ذي الخمسة يا إما تي حرزت لا العباد تعليق نرواضي سفلي خمسن لا العباد قثونو بلاصن نخدم في سميرين وعوذي ثيين كليث ما من مظاهر الشرك. إقارد النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة فقد أشرك. التمائم دي الحوايج تي تعليق للعباد باش تسبع ذنطيط باش تسبع ذن السحور باش تسبع ذن إكس سبع ذنطيط إكس سبع ذن السحور إكس سبع ذنين نديري ذا ولا رب العالمين. اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات ومن شر حاسد إذا حسد. اقرأ دجتي تقلت الوسواس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وذا حواش ترى تعلقت فاسمير ثعودي وكثنو بليك وذا حواش ترى تعلقت الخامسة كثنو بليك ناغي خاميك ناغي الدرياك في غيكل من مظاهر الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام يوفيونك الصحابة ذا جديد للسينارة مليحة كن كان يديك شمغ الإسلام يوفيثي على القيوث الحاجة باش هذي سبع غزيس لهلاك إنيس ذا شو ذوي إنيس ثيين سبعيد غزيس كني سبعيد انتورا لعيبة إكسست النبي صلى الله عليه وسلم إنيس ثيين فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا مثل كانت تمثت أنت ما زالت زيك وثنجحتر أقلك من الخاسر وساند يوثن تجمعت البيع عن النبي صلى الله عليه وسلم فوشو في الإسلام وساندت بيع عن النوان ستسلم أنك شمغ الإسلام بيع عن الحق تغيون يقوم في بيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وساند في بيع في الإسلام يقوم إيوشو إني سأقلك علاقت تميمة إكسيت دا شو أتفهمت أتفهمت أن الإسلام ذي التميمة دون تار الوحي ما تبغيتك بيع في الإسلام اكس تماما وزمير غالك بيع في الإسلام وزيك تماما وزمير طراتي تنكي ذي الموحد وكتي تعليق الخمسة وزمير طراتي تنكي أعبد الله ولا أشرك به شيئا وثنو بنكزيس تصمير تعوذيو وزمير طراتي تنكي أعبد الله ولا أشرك به شيئا سوف الحارينك خضمت البنبشة تصبع ضطفيت ويكل من الشرك من وسائل الشرك لازم في قي ثمانية الحوايج تيه احفظا الله عز وجل انساني ذا الحفيظ ذا انساني لك ينفعن انساني لك يطرن ذا رب العالمين اطلب زيس تدعو رب العالمين اكس الوسائلين بعدك جنشتين التمائم يغيثما وكان نميز ثلاغ الواقع عنه فنوفي لك عدنا تصفت اللزيس اخا ميتك شمت تصفت زيس ثمتوثي اتسقصة تصفت تعلقتين تاثنا غميس ما إلا خاصة ما يشبه حكاية ارقزيكو كذن في الكوميرسيس تصفتي علقت الأمة غيكل تجار بالعالمين تشكلن في التمائم تي أمة غيثما دب فيها الشرك تي ذا الأمة غيثما زريعا الشرك توزوزي سذين تنسدو القاعد تلسقيت كان ديالي الشرك أمكن تراجي غيثما غينصر بالعالمين أمكن تراجي غيثما غيوفق رب العالمين لازم نبذوق الأهم أدن بذوق غيثما رأس الأمر وهو إصلاح ما بيننا وبين الله ما إلا غيث ما نعبد رب العالمين وسنخذي ما لغشريك أولا أقل غن نربح الجنة ثانيا نلو الفثمس ثالثا نيث ما أنعيش حياة طيبة الدنيا قبل الأخرة ذا التوحيد أيث ما إقصلحين الحال للأمة ميزة النبي صلى الله عليه وسلم دي شو يخذب 13 سنة تنقمك لا جهاد ولا سياسة ولا مشاكل واحد الكفار دي شو الدواء يتربي المجتمع فلا إله إلا الله 13 سنة تنقمك كيف نشتيك وري في السلاح ضد الكفار وري خذيم كرا 13 سنة تدعو التوحيد إصلح يا سنة التوحيد نسني العباد ماذي زري ونشرك سربي فقع في الناس يتعيد في الناس أسمق الصحابة وحدن الله عز وجل حقا عبدنا رب العالمين وعبدنا المخلوقين أم بعد رب العالمين الدية سنة ثورا دنيث حكم من الأرض كن مثلا نكني ثورا غيثما أنت حفو غدا نكشم قطاق خطي غيثما لازم نكشم ثور ثني سنسي كشم النبي صلى الله عليه وسلم وهو باب التوحيد باب التوحيد غيثما وباختصار الموضوع على كل حال ضم قران درسي تسدون قد دوري والاتدارة في الموضوعين هذه في موضوع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دائما كالعادة توصيغ دائما سيون الكتاب وهو كتاب عظيم الفيث أحد علماء الجزائر وهو الشيخ مبارك الميلي من علماء جمعية العلماء المسلمين إجلان رفيق بن باديس والبشير الإبراهيمي وإذ العالم من علماء الجزائر أيثما أيضا نهضر السيق الدرسي أثي تفتق الكتابي وتفت أعظم وأكثر وأفضل وهو كتاب اسمه رسالة الشرك ومظاهره الكتابي أيثما يود الحال كل يون الزين غثي سعوك الخامس خطر في الكتاب يون العالم من علماء الجزائر يعاش يرنغ السن العقلي النغ السن الأخطاء النغ اسم يس الشرك ومظاهره يورد ذي ذشوذ الأنواع عن الشرك وقع عن الأمة النغ الجزائرية الكتاب يثن قرار يثن بشوغ تكلحنا العيب ذا قارن ثويمد الدين السيهنا وإي ذا تزيري ذا العالم ذا تزيري التلميذ بن باديس رفيق ابن باديس اسم يس رسالة الشرك ومظاهره إن ديوث الكلمة ذي كلمة عظيمة غيثنا يقرد إن بحثت في علل انحطاط الأمم إنك ما تحفت ذا شو سبق السغلين الأمم فلن تجدك الشرك وتفطر يوث الحاجك السغلين الأمم من الشرك الشرك السغلي الأمم وإن بحثت عن أسباب رقي الأمم فلن تجدك التوحيد إنك ما تبغيت الأمة ترتقي نخفت أمة تدور الزاف ترتقي أعلم أن التوحيد سيعلنك فعلينا بالتوحيد أولا وقبل كل شيء إثما أرجع على رب العالمين من دعاة التوحيد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.